بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تقدم حقيقة اكتشاف العالم الروسي لأصوات أهل البرج. قالوا سمعنا أصوات الموت. قالوا سمعنا أصوات الجحيم. قالوا سمعنا صراخا وألما لملايين البشر. لملايين البشر. هذا ما اكتشفه العالم الروسي أزاكوف. فريق الحفر الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف يقول As a scientist I begin to believe in the existence of hell. أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. There's no need to say that we should have for such a الفريق الروسي تمكن من تسجيل هذه الأصوات. حقيقة. نسمع أصوات ناس يصرخون ويعذبون. والفريق الروسي الذي سمع الأصوات باهتزاز. وقد رأينا لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية. نعم. وأن أرواح الكفار تسجن فيها إلى يوم القيامة. أنا تعذب فيها. بل هذا عالم البحار في أعماق البحر سمع أصوات ناس يصرخ من الألم ويعذب. ولا شيخ الإسلام ابن تيمية قد يطلع الله تعالى عليه ما يشاء من عباده. سمع أصوات عذاب الذين يعذبون في القبور موافقا أن باطن الأرض نار وأن أرواح الكفار فيها تعذب. ماذا قال هذا الفريق الروسي؟ وماذا رأى؟ وما الذي قرره من اكتشافه هذا؟ هل القول بأن باطن الأرض نار وأن فيها ناس يعذبون هل هي كذلك؟ استمع للشريط واحكم بنفسك. نار وصراط لفضيلة الدكتور عبد المجيد الزنداني. فلعلكم قد سمعتم وسئلتم عن شريط نزل منذ عامين تقريبا باسم الأصوات المخيفة، وكان لابد أن ينشر هذا الشريط مع بيانات هامة تتعلق به، ولكن قدر الله ما شاء فعل، فقد جاءتنا الأسئلة والاستفسارات من بلاد العرب والعجم، من أمريكا وروسيا والصين وغيرها. المسلمون يتساءلون عن هذا الشريط، فما هو هذا الشريط؟ هذا الشريط فيه أصوات لصراخ ملايين من البشر، وفيه تميز واضح لأصوات النساء وأصوات الرجال. فما هي قصة هذا الشريط؟ ما قصته؟ سمعنا عن هذا الشريط في حوالي عام 2000، فأخبرت به طلابي في الجامعة وحدثتهم عنه، وكان في القاعة عدد من الطلاب من روسيا، فقالوا يا شيخ هذا الشريط نشر في بلادنا، والقصة حدثت في بلادنا، وقد نشرتها أجهزة الإعلام الصحف والتلفزيونات منذ 10 سنوات. فقلت سبحان الله، كيف تتأخر المعلومات حتى تصل إلينا؟ ولكني أحببت أن أتأكد من القصة كما وصلت وكما تناقلتها المواقع على الإنترنت، وكما نشرتها وأذاعتها إذاعة أمريكية في شيكاغو، وأردت أن أتثبت بنفسي، فأرسلت مندوبا إلى المنطقة التي وقع فيها الحفر في سيبيريا في روسيا. وذهب هذا المندوب إلى منطقة مورمانسك، وكان هذا الحفر في منطقة من مناطق سيبيريا، وجلس إلى العلماء وسمع من أهل الاختصاص والمتابعين، وأكد لنا المعلومة وقال إن الحفر قد استمر سنوات طويلة، وإن اختيار هذا الموقع كان بعد دراسات كثيرة حددت لنا هذا الموقع دون غيره، لقربه من الأرض، لقرب الصهير البركاني وهي الطبقة الثانية بعد قشرة الأرض من الأرض، حتى لا يكون الحفر مكلفا ومجهدا. وأخبرنا بأن الحفر تم في شبه جزيرة، وهذه شبه الجزيرة اسمها كوليسكي، والحفريات كانت قريبا من الحدود النرويجية مع روسيا. وعندما تناقل الناس هذا الخبر أثير سؤال، هل يجوز أن نصدق خبر الكافر؟ هل يوثق بخبر الكافر، وخاصة إذا كان متعلقا بأمور دينية؟ وفي الجواب على هذا السؤال، إذا كان الخبر قد جاء متواترا، أي عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وكانت نهايته الحس، أي نهايته الإحساس، الأمور الحسية للأمور النظرية، فيجوز التصديق إذا أحال العقل تواطؤهم على الكذب. أما إذا كان متعلقا بأمر ديني فلدينا حديث مثل هذه الحادثة التي نتكلم عنها، يمكن أن تقاس عليه هذه الحادثة، حديث رواه مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الناس وجمعهم وارتقى وجلس على المنبر وهو يضحك مسرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي سيخبر عنه. ما هو الذي بعث السرور في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن مسيح الدجال، فجاء تميم الداري بخبر يوافق خبر رسول الله، فبعث ذلك السرور في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء الخبر موافقا لما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن نسأل أنفسنا هذا السؤال، ماذا قال هذا الفريق الروسي، وماذا رأى وماذا سمع، وما الذي قرره من اكتشافه هذا؟ هل هو موافق لنا وموافق للكتاب والسنة، أم هو مخالف؟ فريق الحفر الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف، وقد نشرت صوره في المجلات والتلفزيونات وعلى مواقع الإنترنت. سرد البروفيسور أزاكوف ما حصل لهم في هذه المهمة المرعبة، حيث قال كشيوعي أنا لا أعتقد في وجود الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول أنا لا أؤمن بالله لأني أنا شيوعي، هذا كلامه، كشيوعي أنا لا أعتقد في وجود الله، لكن كعالم أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. ماذا يعني هذا؟ يعني العالم هو الذي يتبع المقاييس العلمية التجريبية ويصل إلى الحقائق باختبارات عن طريق أدوات توصل العلم إلى الحس، فيقول لكن كعالم أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. ليس هناك حاجة إلى القول بأننا صعقنا لمثل هذا الاكتشاف، لكننا نعلم ما رأيناه وما سمعناه، ونحن مقتنعون أننا كنا نحفر من خلال أبواب الجحيم، حيث أن الحفار فجأة أصبح يحفر بشكل أوسع، وذلك يشير إلى أننا نحفر باتجاه منطقة مجوفة كبيرة. أو كهف واسع. مجسات الحرارة أظهرت ارتفاع دراماتيكي، حيث وصلت الحرارة إلى 2000 درجة فهرنهايت. ثم أنزلنا ميكروفون مصمم لاكتشاف أصوات تحرك طبقات الأرض. قال لما عرفنا أننا قد وصلنا إلى الصهير البركاني، وصلنا إلى الهدف وهو الصهير البركاني، رأينا الحرارة ترتفع، ورأينا الحفار ينزل بسرعة والحفر يتسع، فعرفنا أننا قد وصلنا إلى منطقة الصهير البركاني. هذه المنطقة، منطقة الصهير البركاني، إذا شبهنا الأرض ببيضة، فإن قشرة البيضة البيضاء التي من فوق تمثل قشرة الأرض، تمثل قشرة الأرض. تحتها تأتي الطبقة الزلالية، زلال البيض الذي هو الأبيض، الزلال الأبيض، ثم في الوسط الزلال الأصفر. هذا الزلال الأبيض في الأرض مثله، لكن ليس أبيض وليس من زلال، ولكنه من أحجار مصقورة ومعادن مصهورة من شدة الحرارة وشدة الضغط، ولكنه يتكون من طبقات، وهذه الطبقات 7 طبقات من القشرة إلى قلب الأرض، كما قررتها كتب العلم وكتب الجيولوجيا اليوم، كتب علوم الأرض. فهم يبحثون عن الطبقة رقم 2، يعني بعد القشرة. قالوا فوصلنا إليها. قال ثم أنزلنا ميكروفون مصمم لاكتشاف أصوات تحرك طبقات الأرض، لكن وبدلا من سماع أصوات تحرك طبقات الأرض سمعنا أصواتا بشرية. إيش هذا؟ إحنا نزلنا نشتي نسمع صهير المعادن وطبقات الأرض كيف بتتحرك وما أصواتها، فإذا بنا نفاجأ أننا أمام أصوات بشرية. سمعنا أصواتا بشرية على شكل صياح مع ألم. في البداية كنا نعتقد أنها أصوات ناتجة من الآلات، ولكن بعد عمل بعض الضبط للأجهزة اتضح أن ما نسمعه هو عبارة عن صراخ لملايين البشر. البعض ممن استمع لهذا الشريط يقول بأن الأصوات الموجودة في الشريط هي أصوات أزيز وصفير الحرارة العالية للصخور وغيرها في باطن الأرض. هل هي كذلك؟ يقول إحنا بنقول هذه أصوات بشرية تصرخ من الآلام، لكن بعض الناس الذين سمعوا معنا الشريط قالوا هذه أصوات أزيز وصفير الحرارة العالية للصخور وغيرها في باطن الأرض. هل هي كذلك؟ استمع للشريط واحكم بنفسك. ماذا يعني هذا؟ خلاصة هذا الاكتشاف إيش؟ خلاصته أن نارا تحت قشرة الأرض، يعني قشرة الأرض يوجد تحتها نار. هذه النار تخرج بعض الأحيان في القارات في صورة براكين، حيث تجد ضعف في القشرة الأرضية فتخرج في صورة بركان، ونحن نرى نيران تخرج من البراكين تسيل، وصخور منصهرة تسيل في شكل نيران. فهم يقولون نار تحت قشرة الأرض، وسمعوا فيها أصوات ملايين من البشر يعذبون. هذا هو الاكتشاف. السؤال الآن، هل يتفق هذا مع عقيدتنا الإسلامية؟ هل القول بأن باطن الأرض نار وأن فيها ناس يعذبون، هل هذا يتفق مع عقيدتنا الإسلامية أم يخالفها؟ يقول الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية، لفي سجين هي الأرض السابعة السفلى، وروى ذلك عن مجاهد وقتادة والضحاك. وروى الإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس أن ابن عباس جلس إلى جنب كعب فقال: يا كعب أخبرني عن سجين. فقال كعب: أما سجين فإنها الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفار. أرواح الكفار في هذه الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفار وأعمالهم، أي وفيها أعمالهم أعمال السوء. وروى عن كعب قوله: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها، ويهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها، فتهبط فتدخل تحت سبع أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين. وذكر ذلك الإمام السيوطي في تفسيره الدر المنثور. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: إنها الأرض السابعة، وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل. هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن أرواح الكفار في باطن الأرض، وأن أرواح الكفار تعذب، نعلم ذلك أنها في عذاب البرزخ وأنها في النار. وهناك آية أخرى ماذا تقول؟ يقول الله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال الإمام ابن كثير: أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. كانوا في البحر في الماء، شيء غريب أن الإنسان ينتقل من ماء إلى نار، فإن بين الماء والنار تضاد، لكن الآية تقول كذلك. فهل الأمر كذلك عند هؤلاء علماء الجيولوجيا وعلماء البحار؟ إذا سألنا علماء البحار قالوا لنا إن البحار لها أحواض، كالأحواض التي تكون فيها المياه تجمع فيها ماء، لكن أحواض واسعة كبيرة، وقاع هذه الأحواض فيها شقوق، شقوق طولية وعرضية، ومن هذه الشقوق الطولية والعرضية في قاع البحار والمحيطات تخرج النيران، نيران، وتسعر بهذه النيران البحار المتصلة بهذه الشقوق. ولذلك أقسم الله بالبحر الذي يسجر، والله لا يقسم إلا بمخلوق عظيم موجود. فقال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. المسجور يعني الذي يحرق ويشعل، ومنها قول الله: ثم في النار يسجرون، أي يحرقون. ومنها في لغة العرب السجارة، وهي اللفافة التي تحرق. فالبحر المسجور البحر الذي يحرق. إذن هناك في البحر شقوق طولية وعرضية في قيعان المحيطات والبحار تخرج منها النيران، فهذه النيران تخرج منها. فلما غرق هؤلاء كما قال ابن كثير رحمه الله، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، وهذا واضح في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. فا الفاء للتعقيب، فا يعني بدون زمن، ما فيش فاصل زمني. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذه النار التي في قاع البحار والمحيطات هي نفس النار التي تخرج منها البراكين، هي نفس النار، وهي من نفس الطبقة التي تقع تحت القشرة الأرضية. فالقشرة الأرضية التي شبهناها بقشرة البيضة، هذه القشرة الأرضية تحمل القارات وتحمل المحيطات وقيعان المحيطات والبحار. الطبقة التي تحتها هي الطبقة النارية ويسمونها الوشاح، هذه هي الطبقة التي فيها النار وفيها الصهير البركاني الذي يخرج في قاع المحيطات، والذي يخرج على القارات في القارات فيكون البراكين وبالتالي الجبال البركانية. والخلاصة من هاتين الآيتين ماذا نعلم؟ نعلم أن باطن الأرض نار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، يعني باطن الأرض نار، سجين هل هي نار في الأرض السفلى. إذن باطن الأرض نار وتعذب فيها أرواح الفجار. هذا من كلام الله. فهل هذا الذي اكتشفه هذا الفريق الروسي يعارض عقيدتنا الإسلامية؟ الجواب لا، لا تعارض، بل جاء يؤكد ويشهد لها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحك وسر عندما جاء كلام تميم الداري موافقا لما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حقنا أن نسر عندما تأتي اكتشاف هذا الفريق الروسي يأتي موافقا لما عندنا في كتاب الله من أن باطن الأرض نار وأن أرواح الكفار فيها تعذب. شاهد آخر، الدكتور عثمان جيلان جزاه الله خيرا لما سمع هذا البحث تتبع، فقال هناك دليل آخر على أصوات المعذبين، يعني وجد دليلا آخر غير الكلام الذي قاله الفريق الروسي. إيش قال؟ قال هناك أحداث مماثلة وقعت لأشخاص في أعماق المحيطات. لما بينزلوا إلى أعماق المحيطات بينزلوا بغرف غوص، غرف غوص فولاذية قوية شديدة تقاوم الضغوط حتى ينزلوا إلى هذه المناطق القريبة التي تخرج منها النار التي مصدرها باطن الأرض. قال الشخص الأول وهو البحار مكتشف أعماق البحار، لوسيشا جاكوس لوسيشا، الذي قال إنه ترك الغوص. قال أنا خلاص تركت الغوص، ما أغوص. ليش؟ قال إنه ترك الغوص عندما سمع في أحد الكهوف في أعماق البحر الذي كان يستكشفه سمع أصوات أناس يصرخون من الألم ويعذبوا. إذن مش سماع الفريق الروسي بس، بل هذا عالم البحار يقول أنا سمعت هذا عندما غصت إلى قاع البحار فوجدت أصوات هؤلاء الذين يعذبون. والشخص الآخر كان يغوص في غرفة الغواصة في أعمق خندق في مثلث برمودا، فأرسل إشارات أن يحضروه إلى السطح بسرعة، طلعوني طلعوني طلعوني بسرعة، فأحضروه إلى السطح بسرعة. وبعد إنعاشه من الصدمة أخبر الآخرين عن تجربته المرعبة وهي سماع صراخ ناس من الألم. نفس الشيء، إذن مشاهدات في أعماق البحر قريب من فوهات النار هذه التي هي في باطن الأرض يشهد بها هؤلاء. والفريق الروسي الذي سمع الأصوات أصيب باهتزاز، ولذلك تدخل الفريق الطبي وسيارات الإسعاف جاءت لتعطيهم حقن تذهب أثر الصدمة من الذاكرة، أثر الصدمة المباشرة، يعني وجدوا أثر ذلك عليهم. ولولا أثر هذا الخبر وعظمته في نفوسهم ما انتشر، كان سيطوى ويسكت عنه. يقول الدكتور عثمان جيلاني أيضا وهناك شواهد أخرى، كاسبر بوريس العالم الفلكي والفيزيائي في الأربعينيات كتب عن ثورة البراكين قائلة، البراكين قلنا بتطلع منين؟ من هذه المنطقة النارية التي تحت قشرة الأرض. يقول إيش؟ صراخ مخيف وبكاء وأسنان تصطك ممكن أن تسمع عندما يثور البركان. قال وقد نقلت هذا من كتاب صهر الأرض باب تاريخ ثوران البركان للمؤلف هارالدور سيردوسون. والآن ما هي المسألة؟ المسألة أن علماء فيزيائيين لا دخل لهم بالدين سواء في علم الحفريات أو في البراكين أو في الغوص، يقولون كلما اقتربنا إلى باطن الأرض قريبا من النار تحت نسمع أصوات ناس يصرخون ويعذبون، لكن الفريق الروسي تمكن من تسجيل هذه الأصوات وجاء بها إلينا وأوصلها وتناقلتها أجهزة الإعلام. وقد رأينا أن هذا لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية، فديننا الإسلامي يخبرنا بأن باطن الأرض نار من الآيات التي قرأناها، وأن أرواح الكفار تسجن فيها إلى يوم القيامة وأنها تعذب فيها. يبقى السؤال الآن، هل يصح أن تسمع هذه الأصوات؟ وهل وارد في شرعنا أن هذه الأصوات تسمع؟ والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصوات عذاب الذين يعذبون في القبور، وأن الحيوانات تسمع أصوات عذاب المعذبين في القبور، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب بغلة فكادت تحيد به، يعني كانت ترمي من عليها لأنها فزعت عندما مرت على بعض قبور. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحاب هذه القبور فقالوا هي من قبور الجاهلية، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست قبور مسلمين، لأن الذي أفزع البغلة هو أصوات عذاب هؤلاء المعذبين، فسمعته البغلة ففزع. وقد نقل ابن القيم أن المسلمين كانوا إذا وجدت بعض الحيوانات عندها إمساك لا تستطلق بطونها فيأتون بها إلى مقابر الفجار من اليهود والنصارى وغيرهم من الضالين والمنحرفين فتستطلق بطونها، هكذا قال ابن القيم يروي هذا الأمر. لكن ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا منه علينا ألا نتدافن، يعني لو أن الله أسمعنا أصوات الذين يعذبون في القبور لكانت النتيجة الموت، ولا يوجد من يدفن غيره لأن كلهم سيموتون الذين يسمعون. هذا الحديث استدل به عدد من العلماء على أنه لا يمكن أن تسمع أصوات الذين يعذبون في القبور أو يعذبون الآن في البرزخ، لا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لولا أن لا تدافنوا. واستدلوا بحديث آخر أن الكافر أو المنافق عندما يسأله الملكان ويضربانه في رأسه فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس، فقالوا هذا دليل على أن هذه الأصوات لا تسمع. والجواب من جهة صحيح ومن جهة ليس على إطلاق. كيف؟ قالوا مثل قول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنت يا محمد لن تسمع من في القبور فلا يسمعك من في القبور، لكن ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قتلى بدر من المشركين ثم خاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقال له عمر أتنادي جيرا، قال ما أنت بأسمع لي منهم، يعني هم يسمعون كما تسمع يا عمر. فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أنهم يسمعون. طيب كيف الآية تقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ قال العلماء المقصود بالسماع هنا هو سماع الانتفاع والاهتداء، ولا يسمعك سماعا ينتفع به ويستفيد منه وينفعه، فهذا هو المنفي في السماع، سماع الانتفاع، وهذا الذي قرره العلماء. طيب قياسا عليه في أمرنا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه كان سيدعو الله ليسمعنا عذاب أهل القبور، أي سماعا عاما، يعني كل واحد يمشي على الأرض وهو يسمع إيش اللي في باطن الأرض ويسمع ماذا يجري لأهل القبور ويعذبون. هذا النوع من السماع هو المنفي، وهذا نحن الآن لا نسمعه ولا نسمع هذا السماع العام. طيب ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن هناك سماع خاص. خاص يعني إيش؟ خاص يعني أن هناك بعض الناس في بعض الأوقات في بعض الأماكن يسمعهم الله أصوات بعض المعذبين في القبور وفي البرزخ، وقد ثبت ذلك. كيف؟ نقول عزير الذي مر على بيت المقدس وقد خربت ودمرت فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. إذن هذه الحادثة الخاصة من ورائها حكمة، وهي أن يكون آية للناس لإيجاد اليقين عند الناس، فهي حالة خاصة نقله الله إلى الدار الآخرة وعاش فيها 100 عام ثم عاد إلى الدنيا. وروى مسلم في صحيحه عن الطفيل بن عمرو الدوسي الطفيل بن عمرو هاجر إلى المدينة مع صديق له، وفي أثناء الهجرة في المدينة اجتووا أرض المدينة، يعني أرض المدينة لم يساعده، كان شقر عليه. فمرض صديقه هذا فأخذ مشاقص من حديد وقطع بها براجم يديه، يعني الأوردة عند الدماء والشرايين، فسالت دماؤه فمات. فرآه في المنام، الطفيل بن عمرو رأى صاحبه الذي مات في المنام، فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى رسول الله، بسبب الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله لي. فقال وقد رأى يديه يعني ملفوفة، قال: وماذا صنع الله بيديك؟ قال: قيل لي إنا لا نصلح ما أفسد. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي قصته وما رأى في المنام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، يعني أقر أن الرؤيا صحيحة وأنه شهدها، ودعا لصاحبه أن يغفر الله له الذنب الذي جناه في يديه. فإذا هذا سماع خاص، هذاك ميت خلاص انتقل، ولكنه رآه في المنام وسمع كلامه في المنام، شاهد وسمع، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعبد الله بن عمر روي عنه في الحديث الصحيح أيضا أنه رأى النار وأنها رآها مطوية كالبئر، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا هناك مشاهدات خاصة ولكنها في المنام وهي صحيحة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيس بن شماس كان من المقاتلين والمجاهدين، فقتل في المعركة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي المنام جاء إلى صاحبه وقال: لا تقل إنك تراني في المنام، أنا الآن أخبرك حقيقة، لا تقل أنها رؤية منامية، أنا أقول لك جرعي أخذه شخص في العسكر وهو موجود في مكان كذا وكذا، ودله على مكان درعه، وإذا عدت إلى البلاد فقل له إن علي دين كذا وكذا. فذهب وتأكد من درعه ووجد درعه في المكان الذي أخبره في المنام، ثم أخبر بذلك الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأنفذ الله وصيته، فأنفذ أبو بكر الصديق وصية هذا الذي مات، وهي الوصية الوحيدة في تاريخ المسلمين التي تأتي من الدار الآخرة، تأتي من الدار الآخرة، فأقرت وأقرها أبو بكر الصديق ومعه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء في كتب الأحاديث الكثير من مشاهدات الصحابة والتابعين وقصص كثير، لكن رجال الحديث وعلماء الحديث يصنفون ذلك من الضعيف ويجعلونها من الأحاديث أضعف، والحكم في مسألة الحديث لأهله، ورجال الحديث هم حجة في الحديث رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. لكن هذه القضية من القضايا التي يقرها العلماء، يقرها علماء المسلمين السماع الخاص وليس السماع العام، أن الله يسمع بعض الأشخاص وبعض الناس لعبرة، إما لإقامة حجة أو لكرامة لولي أو لحكمة من الحكم، وهذه أقوال عدد من العلماء. أيضا أحد الصحابة رضوان الله عليه كان يقول: إني لا أجد رائحة الجنة من قبل أحد، إني لا أجد رائحة الجنة من قبل أحد، وهو في الدنيا وهو لا يزال يعيش على وجه الأرض. قال: أقوال بعض أهل العلم في إمكانية سماع أصوات المعذبين في النار سماعا خاصا. قال اللالكائي وهو الإمام أبو القاسم: قال: سياق ما روي بما أرى الله أو أسمع من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليزدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر بعد هذا التبويب قصصا كثيرة بأسانيدها إلى أصحابها تدل على إمكانية سماع المعذبين، وبين من خلال هذا التبويب أن سماع مثل هذه القصص تزيد المؤمن إيمانا وتقوي اليقين عنده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 296: قد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة، ولكن لا يجب أن يكون دائما على البدن في كل وقت، بل يجوز أن يكون في حال دون حال، يعني قد يكون العذاب البدن بهذا ليس دائما في كل وقت، في وقت ووقت. وقال في الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 526 في أثناء كلامه عن إمكانية إقعاد الميت قال: وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. وقال في الفتاوى في الجزء 24 صفحة 376 بل وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير ذلك، فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة، لكن الجواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة. وأما الإمام ابن القيم في كتابه الروح صفحة 119 فيقول: فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور، فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره. وقال في الروح في صفحة 124 بعد ذكر بعض القصص التي رؤي فيها عذاب القبر قال: وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يسع لها الكتاب مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا، أي أن هناك سماع خاص، أي أن هناك رؤية خاصة لأحوال بعض المعذبين، وأن النفي الذي ورد في الحديث هو السماع العام. وقال الإمام ابن حجر في الفتح، فتح الباري الجزء الثالث صفحة 276 والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهد ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله، أي من شاء الله أن يسمعه سماعا خاصا. وبمثل ما قال هؤلاء وقريبا مما قال هؤلاء قال كثير من العلماء السيوطي والقرطبي وابن رجب الحنبلي وغيرهم، وعندما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهذا من العلماء الذين عرفناهم في حياتنا وقد توفي رحمه الله، سئل هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة، فأجاب قائلا: عذاب القبر من أمور الغيب، كم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به، فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب، فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا عنه شيئا. ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره فزعت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، أي على عذاب القبر، مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول. جاء هذا في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الجزء الثاني صفحة 32 جمع ترتيب فهد بن ناصر ابن إبراهيم السليماني. أيها الأحباب، إذن النار في باطن الأرض وأرواح الكفار فيها وهم يعذبون، وسماع أصواتهم بصفة عامة للناس غير متحقق، لأنه لو كان ذلك لما تدافن الناس، يعني لهلك الناس ولما وجد من يدفن بعضهم بعض، ولكن الله يظهر هذا ويسمع هذا من شاء من عباده في أي وقت وبأي طريقة وبأي كيفية. وما أظن هذه الأشياء التي تقررها الفرق العلمية التجريبية المادية التي لا تؤمن بالغيبيات بل ولا تؤمن بالدين، فيقهرهم الله على هذا ويظهر لهم هذا وتأتي على أيديهم، إنها إن شاء الله تكون آية وحجة وعبرة وعظة للناس. وعندما قست القلوب في زمن أهل الكهف جعل الله آية من أهل الكهف، ثم قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. فما المانع أن تكون هناك سماع خاص بطريقة خاصة ليعلموا أن وعد الله حق؟ وهذا رئيس الفريق الذي يقول أنا شيوعي ملحد لكن أنا مؤمن بجهنم ومؤمن بالعذاب، قد يجعل الله ذلك آية وعبرة حتى يتعظ الناس ويستيقظ الغافلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء الصالحين العاملين الذين يستعدون للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والآن توضيح مهم لفضيلة الدكتور عبد المجيد الزنداني حول هذه الأصوات. فالمسلم يؤمن بأن أرواح الكافرين والمنافقين تعذب في نار في باطن الأرض، ويؤمن المسلم بأن الله أخفى أصوات المعذبين عن البشر في هذه الدنيا رحمة بهم حتى يتاح لهم العيش على الأرض، ولولا ألا يتدافنوا كما جاء في الحديث النبوي. وهذا السماع المنفي عن البشر هو السماع العام الذي يتمكن معه كل ساكن على الأرض من أن يسمع أصوات المعذبين حيثما ذهب على سطح الأرض. لكن جمهورا كبيرا من العلماء ذكروا أن الله يسمع بعض خلقه أصوات المعذبين في بعض الأماكن والأوقات ليكون ذلك عبرة للغافلين وحجة على الكافرين، وهذا سماع خاص لقوم مخصوصين، ويكون إما كرامة لولي أو حجة على الكافرين. وأما هذه الأصوات التي سجلها العلماء الروس من نار في باطن الأرض لملايين المعذبين فهي خبر مصدره غير المسلمين، ولقبول خبر الكافر أحكام، منها إذا كان خبر الكافر يوافق ما في ديننا فهو حجة يحتج بها، كما قال تعالى عن إيمان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وشهادته بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء اليهود، قال تعالى عنه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وكقوله تعالى محتجا بما يشهد به المنصفون من أهل الكتاب من البشارات الموجودة لديهم المصدقة لرسول الله، قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما إذا كان خبر الكافر متعلقا بأمور حسية دلت الأدلة والقرائن على صدق الخبر فيقبل منه الخبر أيضا ما لم يخالف ديننا، كما نقبل منهم في عصرنا أخبارهم عن علوم الكون والطب والهندسة وغيرها. لكن لا يستطيع أحد أن يقطع 100% أن هذه الأصوات قد وصلتنا من باطن الأرض أو أنها أصوات المعذبين، لأن هذا يحتاج إلى وقوف جهات علمية إسلامية على الأمر لا يرقى الشك إلى خبرها. ومع ذلك فقد أرسلت مندوبا عني لتحري الأمر في روسيا فأكد الواقعة وأكد انتشار الخبر في أجهزة الإعلام عن هذه الأصوات في أجهزة الإعلام الروسية والعالمية في حينها. فإن كان هذا التسجيل صحيحا فهو نذير للعالمين وعظة وعبرة للغافلين، وإن كان هذا التسجيل غير صحيح فنحن نؤمن أن باطن الأرض نار هي سجين، وأن أرواح الكافرين تعذب في تلك النار. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حول هذه الأصوات. يقول السائل: تردد في هذه الأيام أشرطة مسجلة من القبور كما يقول، فيها أصوات التعذيب وأصوات أهوال القبر، فما رأي فضيلكم في هذه الأشرطة وما يدور فيها؟ لا، هو شريط واحد، هذا شريط طلبوا من سماعه مسجل الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله، وكلام طيب، كلام الشيخ كلام طيب صحيح، وذكر أن هذه الأصوات أنها في روسيا وأنهم يحثرون وأنهم سمعوا هذه الأصوات، وقال إن هذه الأصوات يحتمل أنها أصوات معذبين ويحتمل أنها أصوات الأزيز، أزيز الجبال والحفر، يحتمل هذا يحتمل هذا، هو صحيح هذا الكلام وسمعت أنا. وقال إنه إن كان هذا صحيح فالله تعالى أسمع عبادته، هذا عظة وعبرة لأصوات المعذبين، وإن كان هذه الأصوات أصوات الأزيز فنحن نؤمن بأن الكفار وكذلك العصاة يعذبون في قبورهم ولا نسمعه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وذكر نصوص في هذا، ونقول عن شيخ الإسلام تيمية وعن بعض العلماء، ونقل عن الشيخ محمد تيمية كلام الشيخ، يعني تفسير طيب، كلام الشيخ عبد المجيد كلام طيب وليس يعني فيه ملحوظات، وهو لم يجزم بأن هذا، وقال إنه أرسل مندوب هناك اسمعه، ولم يجزم بأن هذه أصوات المعذبين، قال محتمل، وقال اسمعت، قال بعض الناس قال أنها أصوات المعذبين، بعض الناس قال إن هذه أصوات الأزيز، فهو محتمل هذا وهذا، وعلى كل الأمرين، فإن كان أصوات المعذبين فهذا جعل الله عظة وعبرة، الأصل أننا لا نسمع، لكن قد يسمع الله بعض الناس، قد يسمع الله الناس يعني للعظة والعبرة، مثل ما أن الجن لا نراهم الآن، قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، يرون ولا نراهم، لكن قد يظهروا لبعض الناس فيرونهم، لكن الغالب أنه لا يراهم. كذلك أصوات المعذبين لا تسمع، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المعذب يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان، وفي لفظ إلا الثقل الجن والإنس، ولا يسمع مثل الصعق، يعني هذا في الغالب، لكن قد يسمع أحيانا، قد يسمع للعظة والعبرة، مثل ما جاء في الحديث، مثل ما ثبت أن المعذبين من أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى يعذبون، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الخيل إذا أريد علاجها الآن وأصابها شيء في بطونها يذهبون بها إلى قبور الرافضة أو قبور اليهود فتسمع صوت المعذبين فيحصل لها إسهال، إسهال في بطونها، يكون هذا باب العلاج، علاج الشفاء. المقصود أن هذا الشريط ليس فيه شيء طيب وليس فيه إشكال، وفيه حقائق وفيه نقول كلام الشيخ مفيد يعني لطالب العلم، مفيد للطالب، فيه كلام نقول عن العلماء ونقول للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الشيخ لم يجزم بأن صوت المعذبين، وقال محتمل أن هذا، فإن كان هذا صوت المعذبين فهذا مما أطلع الله أسمع بعض عباده للعظة والعبرة، وإن كان هذا أصوات الأزيز فنحن نؤمن بأن بعض العصاة وبعض الكفار يعذبون بالأدلة التي دلت على ذلك. هذا هو خلاصة هذا. تم هذا العمل في استوديو القادسية، وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله وعد هذا الوعد ولا بد أن يتحقق، وها هو ذا قد تحقق. متى؟ عندما بدأت الإكتشافات العلمية في آفاق الكون. سنريهم آياتنا في البحار وفي الأرض وفي الأرصاد البلد معجزات. أكبر هذه المعجزات القرآن. نعم في القرآن موجودة. نعم موجودة عندنا، وهذا دليل على أن رسول هذا الزمان محمد تبقى معجزة إلى يوم القيامة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه.